والدين ويرى أن هذه المصطلحات كلها بمعنى واحد. ولذلك فإن البخاري رحمه الله تعالى لما أراد أن يستدل على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد جاء بحديث جبريل، وهو من أعجب الاستدلالات في هذا الباب، لأن البخاري رحمه الله استدل بهذا الدليل الذي يستدل به المخالف أو الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، أن الإيمان ليس بمعنى الإسلام، وأن بينهما عموم وخصوص، وأنهما إذا افترق استمع وإذا استمع افترق. فمن أقوى أدلة القائلين بذلك حديث جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان أجاب بإجابة غير التي أجاب بها عن الإسلام، ففهمنا بذلك التغاير بين المعنيين. لكن البخاري رحمه الله تعالى استدل على أنهما بمعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فقوله الدين يعني أن الإيمان والإسلام دين، والدين بمعنى الإيمان، إذن فهذه المصطلحات بمعنى واحد. ولذلك بوب هنا فقال: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان يعني عند البخاري، فيصح بهذا مقصوده. ومناسبته لما قبله من قوله: عليكم بما تطيقون، لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. ما معنى هذا الكلام؟ تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كان له بكل حسنة يعملها 10 حسنات إلى 700 ضعف. فأراد الحافظ ابن حجر أن يقول: المناسبة بين هذا الباب والذي قبله ألا يعتقد أحد أن حسن الإسلام بالعمل يعني أن الإنسان يظل يعمل حتى ينقطع في العمل. واضح؟ الحافظ ابن حجر يقول: ليس معنى أن حسن الإسلام بالعمل وأن زيادة الأجور بالعمل أن الإنسان يظل يعمل حتى ينقطع بالعمل. واضح؟ ولذلك أورد قبلها باب الدين يسر. واضح؟ فالدين يسر مع هذا الباب، باب أحب الدين الله عز وجل أدومه، نصل به إلى معنى الاقتصاد في العباد. وقد أطلنا النفس ونقلنا أقوال أهل العلم في هذه الجزئية حينما تعرضنا لباب الدين يسر. لكن المعنى الجديد هنا أن الاكتفاء بالقليل مع المداومة أفضل من الكثير مع الانقطاع، أن الاكتفاء بالقليل مع المداومة أفضل من الكثير مع الانقطاع. وهذا هو فقه العبادة باختصار، أن الاكتفاء بالقليل مع المداومة أفضل من الكثير مع الانقطاع. هب أن رجلا يريد أن يعمل عملا كثيرا، نقول إن فقه القضية أن هذا العمل يكون في استطاعته، لو أنه يستطيع أن يعمل عملا كثيرا ويداوم عليه فذلك حينئذ. ولذلك لما قال عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أكثر من ذلك، أعطاه أكثر من ذلك، ما دام هو يطيق هذا فأعطاه أكثر من ذلك. فلما كبر عبد الله بن عمرو، لما كبر عبد الله بن عمرو قال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال ذلك؟ لأنه يعلم أن الذي يعمل العمل الصالح ثم ينقطع عنه أو يقلل عنه ليس كالذي لم يعمله ابتداء. ولذلك قال بعض أهل العلم: الذي يحفظ القرآن وينساه ورد فيه الوعيد والإثم. واضح؟ وإن كان حفظ القرآن ابتداء ليس واجبا عليه، واضح هذا المعنى؟ حفظ القرآن ابتداء ليس واجبا على الناس انما مستحب، لكن هذا الذي يحفظ ثم يترك كهذا الذي يعمل ثم يترك. فالإثم من هذا الباب أنه بدأ في عمل صالح، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يستدل بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، على أن من شرع في نافلة لزمه أن يتمه، على أن من شرع في نافلة لزمه أن يتمه، مع أنه قد ورد في الباب حديث: المتطوع أمير نفسه. لكن وكذلك حديث الوليمة: إذا دعي إليها المرء فإن شاء أفطر وإن شاء أتم وصلى، أي دعا لأصحاب الوليمة. فهذا يبين أن الأمر لا حرج فيه أحيانا، واضح. لكن كما نقول إن المسألة الآن ليست مدارها على الإثم بالضرورة، إنما مدارها على مسألة الأفضل والأقل. فالمداومة على الأقل أفضل من الانقطاع مع الأكثر، المداومة على الأقل أفضل من الانقطاع مع الأكثر. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها، أي تكثر في الذكر لصلاتها واجتهادها في العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه. وكلمة مه قال بعض أهل العلم إن أصلها ما هذا، يعني إنكار على القائل، فمع التخفيف صارت مه، أي ما هذا، صارت مدمجة في هذه الكلمة كلمة مه. وكلمة مه معناها زجر. ولماذا زجرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم: إنما زجرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مدحت المرأة في وجهها، وهذا يخشى فيه على المرأة الفتنة، وهذا القول ضعيف، لأن الذي يتتبع روايات هذا الحديث يعلم أن المرأة ما قالت عنها عائشة هذا الكلام إلا بعد ما انصرفت. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى هذه الروايات، ففي بعض الروايات أن المرأة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها فلما قامت يعني لما انصرفت، واضح. فمجموع هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها المرأة، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أو أحست بوجوده قامت هذه المرأة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من هذه؟ فقالت: هذه فلانة، وبدأت تذكر من صلاتها. ووقع في بعض الروايات أنها قالت: وزعموا أنها لا تنام الليل، وهذا معناه أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقل هذا الكلام عن غيرها، سمعت عن اجتهادها هذه المرأة في العبادة فنقلت هذا الاجتهاد. فأن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها لأنه خشي على المرأة الفتنة هذا بعيد، ولكن الأوجه منه أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجرها لأنها اعتقدت أن هذا مما يمدح به، وليس كذلك، لأنها اعتقدت أن هذا مما يمدح به وليس كذلك. ولذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري، قال: وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع، قال: وعلى هذا فكثيرا مما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله. ذكرنا أن بعض شيوخنا يذكر مثلا في مقام الهمة العالية أن بعض التابعين كان يقوم الليل، فإذا أعياه قيام الليل ولم تطق قدمه كان يضرب قدمه ويقول: أيظن أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفوزون بمحمد صلى الله عليه وسلم دوننا، ونحو ذلك من هذه القصص. فقلنا إن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يساق مساق المدح، وإنما هذا من اجتهاد البعض، فإن كان هذا اجتهاد نفسه فله ذلك، لكن ما ينبغي أن يحمل على الناس جميعا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، لو تأملنا هذه النصوص لاسترحنا جدا. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه ربه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فإذا جمعت هذا الحديث مع قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد عند السحرة إلا نائما، لا يشهد عند السحرة إلا نائما، يعني وقت السحر كان يضرب عليه صلى الله عليه وسلم أن ينام عند عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله أو جله إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان فقط، وأما ما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله. فإذا جاء أحد يمدح بعض الناس بأنه يقوم الليل كله، نقول إن أحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا المعنى قد استفدنا فيه قبل، وذكرنا فيه آثارا عن الصحابة وأقوالا لأهل العلم في هذا الباب. فالخلاصة أن المراد بهذا الحديث أن الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه أفضل من كثرة العمل، أفضل من كثرة العمل مع الانقطاع عنه. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قطع العمل وتركه، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. وقال لعبد الله بن عمرو كما في الصحيحين أيضا قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة تثير سؤالا: هل يصح نسبة الملل إلى الله عز وجل؟ قال الحافظ ابن حجر: والملل أو الملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته. قال: والملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى باتفاق، وهو محال على الله تعالى باتفاق، يعني باتفاق الناس. واضح؟ سواء كانوا الأشاعرة الذين هم على الذين هو على مذهبهم أو غيرهم. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازا، كما قال الله تعالى: جزاء سيئة سيئة مثلها وأنظار. واضح؟ قال القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه. هنا نقول إن القول بالمجاز هنا قول لا يصح، مع أن هذا المعنى الذي نفاه الحافظ ابن حجر ينفى فعلا، لكن ليس معنى هذا أن يقال إن إثبات هذا اللفظ مجاز. كيف ذلك؟ الذي ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، أو لا يسأم حتى تسأمه إنما هو من باب المقابلة، لكن ليس كقوله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها. لماذا؟ لأن قوله تعالى جزاء سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها إنما جاء بهذا اللفظ ترغيبا في العفو، إنما جاء بهذا اللفظ ترغيبا في العفو، بمعنى أن الذي تقع عليه السيئة وينتصر في الغالب لا يستوفي حقه فحسب، إنما في الغالب يأخذ زيادة على حقه، واضح؟ فأصبح بهذا واقعا في السيئة لأنه أخذ الحق وتعدى، فصار هذا سيئة أم لا؟ صار هذا سيئة، واضح؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، واضح؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ولما ذكر وجزاء سيئات سيئات مثلها قال ولمن عفا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، واضح؟ فقوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها يحمل تمهيدا إلى الترغيب في العفو، ولذلك قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، الذي يصبر ويعفو هذا أفضل من الذي ينتصر، لأن الذي ينتصر في الغالب لا يأخذ حقه فحسب، وإنما يأخذ حقه ويتجاوز هذا الحق، فيصل بعد الانتصار إلى الاعتداء، ولأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فهذه الآية لها شأن آخر ليس كالتي معنا كالحال الذي معنا وكالمسألة التي معنا، ولذلك لا يستدل بها في هذا المقام، إنما أفضل ما يستدل به في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا أو لا يسأم حتى تسأموا، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم كيف الآية نسوا الله فنسيهم لا تلتقي في الظاهر مع قول الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لكن الله سبحانه وتعالى تم إهمالهم وتركهم يوم القيامة نسيانا ليبين أن هذا من قاعدة الجزاء من جنس العمل، فإنهم لما نسوا الله نسوا ذكره ونسوا طاعته وتوحيده وعبادته، فإن الله سبحانه وتعالى عاقبهم من جنس عملهم، فسمى هذا العقاب وهذا الجزاء من جنس العمل نسيانا، لا بمعنى النسيان الصحيح الذي نعرفه، وإنما سمى الإهمال والترك نسيانا لينبه أن هذا على قاعدة الجزاء من جنس العمل كذلك الذي معنا إن الله لا يمل حتى تمل، معناها الصحيح الذي لا يختلف عليه العلماء أن الله لا يقطع ثواب العمل حتى تقطع أنتم العمل، أن الله سبحانه وتعالى لا يقطع ثواب العمل ولا فضله حتى تقطع أنتم العمل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهذا عام في السيئات وفي الحسن، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. النسيان في حق البشر قد يكون صحيحا، لماذا؟ لأنهم من كثرة معاصيهم غفلوا عن أوامر الله وحدث لهم هذا النسيان، واضح؟ فلذلك نسوا الله هذا فعلا، فكان الجزاء فنسيهم، لكن ليس النسيان كالنسيان، واضح؟ ولهذا أشرت في اللقاء الماضي إلى هذه المسألة في باب الصفات، قلت إنه لا ينبغي أبدا أن يسوى بين الألفاظ في المعاني، لما ذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جاء عند قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلما استدلت أم سليم لهذا المعنى وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فقال الحافظ ابن حجر ان الحياه تغير وانكسار، وهذا محال في حق الله تعالى. قلنا انما اوتي الحافظ ابن حجر في هذا الباب من كونه سوى بين الحياه في حق الله والحياه في حق المخلوقين، واضح؟ انما ان اشتركت هذه الصفات في الالفاظ فان الحقائق تختلف. ولذلك قلنا لهذا المعنى تكون بعض الصفات في حق الله مدحا وفي حق غيره ذما، وبعض الأسماء كذلك. فأوردنا مثالا واضحا على ذلك أن الله سمى نفسه الجبار وسمى نفسه المتكبر، فالجبار في حق المخلوقين ذم ونقص، والمتكبر في حق المخلوقين ذم ونقص. لهذا أوردنا أن النصارى يشبهون على المسلمين بهذا المعنى، يقولون أنتم تقولون عن ربكم جبار وتقولون عنه متكبر، والجبار والمتكبر من صفات النقص. فنقول نعم، صفات نقص في حق المخلوقين، وأما في حق رب سبحانه وتعالى فليست كذلك، واضح؟ لأنه أهل لأن يتجبر سبحانه وتعالى وأن يتكبر سبحانه وتعالى. وأما المخلوق الضعيف الذي تؤذيه البقة وتشوشه عليه الذبابة ويصرعه جوعه ويدفعه الشبع إلى أن يرتكب أشياء ليست تتفق مع الطبيعة السوية ونحو ذلك، فهذا لا يستقيم له أن يتجبر أو أن يتكبر. كيف وقد سماه الله سبحانه وتعالى ضعيفا وسماه ظلوما وسماه جهولا؟ نعم، فهذا من هذا. يعني نحن نقول إن الملال لو أن النص الذي ورد فيه استفيد منه أن الملل يمكن أن يثبت صفة لله عز وجل لأثبتناه، ولقلنا ما قلناه في صفة الحياء بأن الملل في حق الله سبحانه وتعالى يختلف عن الملل في حق المخلوقين، وأن المراد به هنا أن الله سبحانه وتعالى يقطع الثواب. لكن لم نقف على أحد من أهل العلم أثبت لله صفة الملل، لم نقف على أحد من أهل العلم أثبت الله صفة الملل. ولذلك قلنا إن هذا على باب الجزاء من جنس العمل، كما أن النسيان في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم على قاعدة الجزاء من جنس العمل. فكما أنه لم يثبت أحد لله صفة النسيان لأنها تتعارض أصلا مع الكمال، كذلك لم يثبت أحد لله الملل، واضح؟ فهذا المعنى أردنا أن نؤصله. وإلا فإننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إنها مجاز لا عكر المخالف من الأشاعرة وغيرهم وقالوا إذن فأنتم تقولون بالمجاز أحيانا. وذلك كل الأبواب التي يفتحونها للمجاز في الصفات بفضل الله تغلق. قلنا إنهم لما أوردوا قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فقالوا إن من السلف من قالوا إن بأيد معناها بقوة، وهذا يعني أن من السلف، وهذا قول مجاهد وغيره، وهذا يعني أن من السلف من أثبت المجاز في بعض آيات الصفات. فقلنا جواب هذا بأن معنى بأيد هنا ليس جمع يد، وإنما بأيد هنا معناه بقوة، وهذا الكلام له أصله في اللغة. فإذا رجعت إلى معادم اللغة وجدت آد يئيد أيضا إذا قوي واشتد، ومنه قول الله تعالى ولا يؤده حفظهما، أي ولا يثقل عليه ولا يشتد عليه حفظه. نعم، هذا باب أخبار، يعني قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد هذا باب أخبار، واضح؟ وإخواني في هذه الأبواب ينبغي أن يكون المرء على حذر. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات أولا باب توقفي، ثانيا ينبغي إذا تكلمت في مسألة من هذه المسائل فلا بد أن يكون لك فيها سلف، لذلك نحن قلنا لو أن أحد من السلف أثبت الملل لأثبتناه، واضح؟ ولقلنا فيه ما قلنا في الحياة. لكن لما كان هذا المعنى ليس يليق في حق الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لم يثبت أحد من السلف، فكذلك نقول لا نثبته. كما أنهم نسوا النسيان الوارد في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، لأن النسيان لا يحتمل إلا معنى واحدا، فكذلك نحن ننفي هذا المعنى الملل لأنهم لم يثبتوه. واضح؟ وهذا لنا فيه سلف، فالذي يتكلم في هذا الباب لا بد أن يكون له سلف في هذا المقام. يعني والشيء بالشيء يذكر، وهذا مقامه، بعض سفهاء هذا البلد دمياط صنف رسالة وهو مجهول، واضح، وبناء على صحيح الدكتور راضي فنحن لن نذكر اسمه ولا نذكر اسم الكتاب الذي ذكر في هذا الموضوع. هذا السفيه والجاهل، بل الجاهل جاهلا مركبا، كتب، يعني سمع بعض المحاضرات لشيخنا الشيخ محمود عبد الرازق في باب الأسماء والصفات. طيب الموضوع خرج عن الحد بقى يا شيخ. طيب إذا الرسالة وزعت، إذا الرسالة وزعت يعني. طيب طيب يا إخواني، كما نقول شيء بشيء أذكر، واضح، لأن هذا الباب بابه والمقام مقامه. فهذا هذه الفتنة التي يريد هذا الشخص أن يشعلها لا بد أن ندفنها في موضعها. هذا الشخص ما دام الكتاب قد وصل إلى إخواننا فهذا معناه أن الشخص بدأ يوزع هذا الكتاب. نعم. طيب خلاص. طيب أنا أستاذ الآن أخي الدكتور راضي، لأن المقام يستدعي أن نتكلم في هذه المسألة الآن باستفاضة وباتساع. واضح إزاي؟ نعم. تفضل. يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشخص اسمه وائل العودني، ويقول في عنوان الكتاب، وأنا لا أدري كيف سمحت دار الحرمين لنفسها لا لهذا الشخص أن تطبع هذا الكتاب. واضح؟ الكتاب بعنوان أما آن الأوان لتصالح المسلمين والنصارى، كما يقول أخي الدكتور راضي، لو وقع هذا الكتاب في أيدي النصارى أو في أيدي شنودة على جهة الخصوص لطبعوا منه آلاف النسخ مجانا وعلى حسابهم الشخصي. لماذا؟ هذا السفيه الجهول جهلا مركبا، وأنا أعني ما أقوله بالحق، هذا السفيه الجهول جهلا مركبا جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون. بماذا يستدل على بهذا الحديث، أو على ما يستدل بهذا الحديث؟ يستدل به على أنه لا بد أن يتعاون المسلمون والنصارى في أمر ما. واضح؟ الحديث تمامه أن أحد الروم يقوم ويقول انتصر الصليب، فيغتار ويغير بعض المسلمين لذلك، يغار بعض المسلمين لذلك، فيقوم فيقتل هذا النصراني، فتقع مقتلة عظيمة بين الروم والمسلمين بسبب ذلك. واضح؟ فقوله صلى الله عليه وسلم فتصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، هذا إخبار وليس مدحا، هذا إخبار وليس مدحا. ولذلك لما أثيرت مسألة الحج، حج المرأة بلا محرم، استدل بعض القائلين بالرفقة الآمنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. في بعض الأحاديث وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم، قال له كيف بك إذا سارت المرأة من الحيرة إلى حضر موت أو إلى أو نحو ذلك لا تخاف أحدا، سير آمنة. واضح؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثل. واضح؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لعدي بن حاتم أن هذا الإسلام سيمضي وسينتصر، والذي يتابع سبب ورود هذا الحديث يعرف لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن بعض الصحابة جاء، وعدي بن حاتم جاء يسلم، فبعض الصحابة جاء يشكو الفقر، وبعضهم جاء يشكو انقطاع السبيل، فهذه الأمور أمام هذا الرجل الذي جاء يسلم قد تردده وقد توهن إسلامه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث من الآن ما يدفع المرأة أن تسافر وحدها، وهذا من باب الإخبار ليس من باب الإقرار، وفرق بينهم. ولذلك فإن الذين يمنعون السفر سفر المرأة ولو للحج بلا محرم وهو الصحيح يقولون إن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. واضح يا إخواني؟ فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من باب الإخبار ليس من باب الإقرار. ومع هذا فإن هذا السفيه الجهول لم يكتفي بهذا حتى حرف معنى الحديث وقال إنه لابد من أن يتصالح مع النصارى الآن. لماذا؟ قال لنقيم هذه الحرب على من؟ على اليهود مثلا؟ أبدا، إنما يقول لنقيم هذه الحرب على هذه الكتب وهذه اللوحات التي تعلق أسماء ليست لله عز وجل. يعني هو يطلب من النصارى أن يتحدوا مع المسلمين علامة على هذه الكتب التي أثبتت هذه الأسماء غير ثابتة لله، على هذه اللوحات التي تعلق وفيها الأسماء المسرودة وليس ثابتة في نص الحديث. هذا الجهول أما دري أن هؤلاء الذين يطلب مساعدتهم في هذا الباب هم الذين ينسبون إلى الله الولد ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: شتمني ابن آدم وليس له ذلك، قال: فأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية: وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. واضح؟ فهذا الشخص الجهول السفيه الذي بعض كلامه يلزم منه الكفر، واضح؟ يقول مثلا إن العداء الذي يحدث بين المسلمين والنصارى هذا عداء ما ينبغي أن يكون. كيف قال ذلك؟ قال في قوله تعالى: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لقصارا أربع، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد وفرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم المملوك. يعني من هو يحمل هذا الكلام على النصارى؟ يقول: وهذا ما شاهدناه منهم عن قرب ومعاشرة، كأن الرجل يخالط النصارى. اسمع، يقول: فبعد اعتذار مستحق مني إليه، يقول: فبعد اعتذار مستحق مني إليهم أذكر لهم مدحهم في القرآن الكريم تحت عنوان مواقف للذين نرجو مساعدتهم. بهذا اللفظ يقول: مواقف للذين نرجو مساعدتهم. ومن جهله بالعربية فإنه كتب نرجو بالألف، واضح؟ وهذا لأن الشخص أصلا جاهول بكل شيء، فهو لا يعرف شيئا في الأصول ويكتب في الأصول في أصول الفقه، ولا يعرف شيئا في العقيدة ويكتب في العقيدة، ولا يعرف شيئا في الحديث ويكتب في الحديث، ولا يعرف شيئا في شيء ويصنف. وهذا من البلاء الذي نعيشه في هذه الأيام، فالله المستعان. فقال قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا أمنا فاكتبنا مع الشهيدين. يقول: فالطائفتان اللتان بدأ بهما الله عز وجل هم على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا وحسدا وعنادا وكفرا وغلطا للناس وتنقيصا لحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأما الذين قالوا إنهم نصارى من أتباع المسيح ففيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذلك إلا لما في قلوبهم من الرأفة والرحمة، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. وقفت، قطع الآية عند هذا الكلام، قال: لأن فيهم علماء متزهدين ورهبان متعبدين، والعلم مع الزهد والعبادة مما يلطف القلب ويرققه ويزيل عنه بعض ما فيه من الجفاء والغلظة، وأنهم لا يستكبرون. نسي هذا الجهول لو راجع أي كتاب من كتب التفسير أن هذه الآيات لم تنزل في النصارى عموما، وإنما نزلت في من آمن منهم، بدليل الآية أن الله سبحانه وتعالى قال يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى استدل بهؤلاء المؤمنين على أن النصارى فيهم ميل للحق ليس في اليهود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنوا كلهم، لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنوا كلهم. فتأمل هذا في غير موطن النزاع، ماذا يريد من النصارى؟ ماذا يريد من النصارى؟ يريد منهم أن يساعدوه. على أي شيء يساعدوه؟ يساعدوه في تنقيح الكتب الإسلامية من هذا الذي أثبته علماء المسلمين من إلحاق، يقول من إلحاق السب بالله، يقول من إلحاق السب بالله. تعرف ما معنى إلحاق السب بالله؟ يعني معناه أنه يكفر كل من أثبت لله هذه الصفات. يعني أنت قد يتبادر لبعض الجالسين الآن أن هذا التهجم ما كان ينبغي، أنه كان ينبغي أولا أن نجلس مع الشخص وأن نفهمه وأن نقيم عليه الحجة، وهذا هو الذي يتناسب مع المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة. أقول إن هذا الشخص جاء إلي وإلى الدكتور راضي قبلي لنقدم لهذا الكتاب، واضح؟ بل ومن الطريف الذي لا يعلمه الكثير أنه أودع عند أخينا الدكتور راضي بخط يده رسالة، تأمل لمن؟ إلى رئيس الجمهورية، يطلب من رئيس الجمهورية أن يشن حملة على هؤلاء الذين يصفون الله بالضار. يطلب رئيس الجمهورية ذلك. لما جلست معه قلت سبحان الله، هل سألته أعظم من ذلك لنا؟ هل طلبت منه إن كان عندك الجرأة في الحق فعلا أن يقيم شرع الله عز وجل وأن يحكمه فينا، وأننا لا نريد لا وصول إلى منصب ولا إلى حكم ولا أي شيء من ذلك، إنما نريد فقط أن نعيش في ظلال شرع الله الوارثة، وأنه لو فعل ذلك لكنا قوع قدميه لا يديه؟ هل قلت له ذلك؟ لكن هذا الشخص الجهول عنده تفكير غريب. واضح؟ عجيب يثبت الآيات، حتى نختصر الكلام اختصارا لأن هذا هو لب الموضوع عنده. أثبت الآيات التي فيها وصف الله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بضر، ونحو هذه الآيات. واضح؟ فهذه الآيات الثابتة في كتاب الله عز وجل أخذ هذا الشخص وأثبتها في هذه الرسالة وجمعها، ثم قال ومع أن الله يأخذ بالضر ويمس بالضر ويريد الضر فإنه لا يجوز وصفه بالضر. حد فهم حاجة؟ واضح؟ يعني كما قال شيخنا دكتور عمر بن عبد العزيز وهو على منبر الجمعية الشرعية في المنصورة، قال إن النصارى خلاصة عقيدتهم أن الله قتل الله أو صلب الله ليرضي الله. واضح إزاي؟ فهذه عقيدة النصارى باختصار، أن الله صلب الله ليرضي الله. واضح؟ فهذا كذاك يقول إن الله يمس بالضر ويريد الضر ويأخذ بالضر ولا يوصف بالضر، ولا يصف بالضر يسبه. واضح؟ العجيب أن الشخص يقول يعني أنا ما أكفر الذي يقول ذلك. يعني لما جلس معه سورة المناقشة قال أنا لا أكفر من يقول ذلك، فلماذا يا عم الشيخ لا تكفر؟ قال لأن التكفير له انتفاء الموانع وتحقق الشروط. سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه عذر من الجهل، سب الله ليس فيه عذر من الجهل، فالمسألة لا مسألة تحقيق شروط وانتفاء موانع في هذا الباب. ولذلك كما قلت لك إنه جهول بكل شيء ويتكلم في كل شيء. واضح؟ وكان العلماء يقولون قديما من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب، وهذه الكلمة ترعبنا والله، لأن الإنسان أحيانا يجبر أن يتكلم في بعض الفنون التي لم يتقنها جيدا، فيقف عند هذه الكلمة. لبعض أهل العلم السابقين يقولون إن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فكيف من لا يحسن فنا أصلا؟ لا شك أنه لن يأتي بالعجائب، إنما يأتي بالأباطيل، وهذا الذي حدث. واضح؟ فالشاهد نأتي إلى المسألة التي معنا، وهي مسألة إثبات هذا الشخص أو نفي هذا الشخص لوصف الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى يمس بالضر أو يقول. نعم. نعم. هذا لا يحتاج إلى فتوى، إن كل غيور على دينه ينبغي عليه ألا يساعد في نشر هذا الكتاب أصلا، إما بحرقه وإما بالتحذير منه أو نحو ذلك. نعم. أخوكم من الصعيد عشان يعني الكلام لا يعني يعني المسألة نعم يجوز، لكن ما الذي يتولى ذلك؟ ولي الأمر. لو أن الأمور تركت للناس لأصبحت فوضى، والله ما نقول هذا الكلام خوفا من أحد، الحمد لله رب العالمين، إنما ينبغي أن توضع الأمور في نصابها الشرعي. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة آذاه أبو جهل، وآذاه عقبة بن أبي معيط، وآذاه من آذاه وغيره، واضح؟ ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لم أمر بقتال فلا تقاتل القوم، واضح؟ لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة في المدينة قال من لي برجل آذاني في أهلي ونفسي، يعني طلب القيام، واضح؟ فالأمر يختلف، فالأمر يختلف. نعم. نعم. أنا يعني يعني أنت أخونا الشيخ أنور يقول أنا أريد أن يعلم الإخوة أن الشيخ لم يوافق على هذا الكتاب، وهذا هذا الكلام يعني كلام صحيح بنسبة، بمعنى أن الشيخ لو عرض عليه هذا الكتاب فإنه لن يقبله البتة، هذا الكتاب فإنه لن يقبله البتة، لكن أنا أقول لك أنه بكل أسف هو الذي شجعه على هذا التفكير، لأني لما كنت أناقشه في هذه المسألة كان معنا الشيخ عاطف في ليلة من الليالي، وأظنك الشيخ كنت معنا في هذه الليلة، فاتصلنا هاتفيا بفضيلة الشيخ محمود عبد الرازق، وقلت له الأخ يقول كذا، فالله سبحانه وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر، فالآية صريحة في إثبات هذا الوصف، وإن كنا لا نقيد بالاسم لأن الاسم غير ثابت، هذا لا خلاف فيه، واضح؟ لكن الذين أثبتوه أثبتوه باجتهاد. يا إخواني الترمذي رحمه الله تعالى مثلا من أئمة العلم، الترمذي رحمه الله من أئمة العلم، ولما أورد هذا الحديث في كتابه نبه على ما فيه من غرابة، وإن قال عنه إنه حسن، واضح إزاي؟ فأثبته وأثبته غيره، أثبته البيهقي، أثبته الدارقطني، أثبته غيره، وهم من أئمة الحديث. صحيح أن اجتهادهم كان مرجوحا، صحيح، وأن هذا الحديث على الراجح لا يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فليس هذا من كلام الله، ولا يصح أن نثبت أسماء الله عز وجل من خلال هذا الحديث، صحيح. لكن تأمل لما ذكرنا هذه الآية قال ومع ذلك لا يجوز وصفه بالدرس. قلت له يا شيخنا فرق بين مقام الأدب ومقام الإقرار أو مقام الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه قال والشر ليس إليك، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يريد الخير والشر بنص كتاب الله عز وجل، يريده كونا، يريد الشر كونا ولا يريده شرعا، وهذا لا يختلف عليه أحد من أهل العلم بالاعتقاد الصحيح لمنهج أهل السنة والجماعة، لكن مقام الأدب مقام يختلف عن هذا المقام. فإن قلت مثلا إن الأدب يقتضي ذلك فنعم، إن لا يجوز الإنسان يقول إن ربنا بيضر الناس، واضح؟ ومع هذا فنحن نقول إن إثبات الضرر، إن إثبات الضرر في كتاب الله عز وجل له معنى يختلف عن الضرر في المخلوقين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إن مس الناس بشيء من الضر من الضر أو الأذى للناس فذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. واضح؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. فالمصيبة التي تقع بالناس إنما تقع بإذن الله وتكون مكتوبة في اللوح المحفوظ، وإنما تقع بالمصيبة بدلالة الآيات الواردة في هذا المعنى، وإنما تقع المصيبة بسبب الذنب بدلالة الآيات الواردة في هذا المعنى. فأن يقول أحد إن الله لا يصيب الناس بأذى أو بابتلاء أو بشيء من ذلك لأن هذا لا يليق بحق الله، لا، الأمر يختلف. واضح؟ ولذلك فحتى عند القائلين بأن الله الضار النافع قالوا إنه لا يقال الضار وحده إنما يقال الضار النافع، فيستفاد من هذا معنى حسن وهو أنه يضر العصاة والكافرين والمنافقين وينفع المؤمنين، فباجتماع هذا المعنى يكتمل الحسن. فلا تقول الضار وحده والنافع وحده لتبين هذا المعنى بالاتفاق. هذا على إثبات هذه الأسماء وليس ثابت. واضح؟ إذن فالخلاصة أن هذا الشخص يوالي النصارى ويدعوهم للتعاون معهم على علماء المسلمين الذين أثبتوا هذا الحديث وعلى كتب المسلمين التي أثبتت هذا الحديث، مع أن النصارى عندهم كفر أشد وإثبات لما هو أعظم، والذي يريد أن يقف على ذلك فليعلم أن في توراة اليهود المحرفة التي تسمى عند النصارى بالعهد القديم ما هو أفظع وأشنع ولا يليق بالله عز وجل. واضح؟ نحن لا نثبت المعنى الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه كل أسمائه سبحانه وتعالى حسنى، ولأنه سبحانه وتعالى كل صفاته علا. واضح؟ فالمعنى الذي أثبته لنفسه ليس فيه قبيح وليس فيه معيب وليس فيه ما لا يليق به سبحانه وتعالى عند من فهموه فهما صحيحا. أما هذا الجهول الذي يقول إن الذي يثبت الضرر الثابت في كتاب الله عز وجل لله ويسب الله، فهذا كلام لا يوافق عليه، لأنه يحمل التكفير لكل من أثبت هذا الحديث من علماء المسلمين، وهذا لم يقل به أحد، وهذا لم يقل به أحد. الذي دفعنا إلى الخوض في هذه القضية وسياق هذا الكتاب أن هذا الشخص ليس له سلف فيما قال، أن هذا الشخص ليس له سلف فيما قال. فلهذا نهيب بأنفسنا وبإخواننا من طلبة العلم الذين هم طلبة العلم أن نتثبت في كل شيء نقوله، وأن نجعل لأنفسنا سلفا في أقوالنا وأحكامنا التي ننقلها عن أهل العلم. إنه حينما يقبض العلم وينتشر الجهل تحدث مثل هذه الأمور. وأنا في الحقيقة لا يزال هناك أمور أحب التعليق عليها، لكن أترك بعض المجال لأخي الدكتور راضي كان عنده شيء من التعليق على هذا الكتاب، لأننا فتحنا المجال ليكون مجاله، فليتفضل جزاك الله خير. تفضل. يعني معذرة قبل أن أتكلم الدكتور راضي، يعني قد يظن البعض أن هذا اتفاق واجتماع على هذا الأمر، والله أبدا، يعني علم الله أن هذا الاجتماع جاء هكذا قدرا، وأننا ما أردنا بذلك أن نخصص هذا اللقاء لرد على هذا الكتاب أبدا، وإلا فكان ينبغي أن يكون هناك بحث أوسع أو رد أكثر تفصيلا على هذا الكتاب، والنية غير متوفرة التي منعت من ذلك. وأنا من باقي الدرس إن شاء الله، فأنا ألخص ما حدث مع هذا الأخ. أنا طبعا أنا جاي مع الدكتور برام النهاردة إن شاء الله عشان نعزمين، يعني فهو كما قال الأمر لم يكن مسبق له أن نرد على هذا الرجل يعني، ولكن من باب الإعذار فقد طلبت أن أقابل الأخ، وبالفعل جاء الأخ، فسألته عدة أسئلة، لماذا ألفت هذا الكتاب؟ قال: حتى أنفي عن الله تبارك وتعالى صفة أو اسما لا ينبغي أن يتصف الله تبارك وتعالى به. قلت له: على الرحب والسعة، إنك تحارب عن هذا الدين في النصف الثاني من الكتاب، إنك تنفي عن الله تبارك وتعالى اسم الضار، هل أنك تريد أن تفعل هذا؟ فما هو الواجب عليك أن تفعله؟ أن يكون عنوان الكتاب مثلا أشياء خالف فيها بعض المسلمين في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو أخطاء في مسألة الأسماء والصفات، هكذا ينبغي أن يكون عنوان هذا الكتاب، ولكنك وضعت هذا العنوان حتى تثير اهتمام الناس ومن ثم يشتري الناس هذا الكتاب. وهو بالفعل قد وزع إلى الآن من هذا الكتاب ما يربو على 500 نسخة، يزيد على 500، وهو في طريقه إلى أن يطبع منه 1000 أو 1500. سألته، قلت له: اذهب بهذا الكتاب إلى واحد من علماء الكبار، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، أي شيخ من مشايخنا الكبار، حتى يقدم لك أو حتى يقرأ هذا الكتاب. فقال: أنا لا يهمني رأي أحد. قلت: إن الأخوة سيردون عليك وسيتهمونك بأن لازم قولك كفر، ففي هذا الكتاب ما هو كفر، لازم هذا الكلام. فقال: فليرد من شاء، أنا ما أردت إلا رضا الله تبارك وتعالى. ولاحظ: إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل، أنا ما أريد إلا رضا الله تبارك وتعالى. قلت له: فلنبدأ الحوار، ماذا تعرف عن الولاء والبراء؟ وكان معي أخوة جالسون معي في هذا اليوم، ماذا تعرف عن الولاء والبراء؟ قال: أنا لا أستطيع أن أعرف الولاء والبراء. قلت له: اذكر آية. قال: أنا أفعله ولكن لا أحفظ شيئا من كتاب الله. اذكر حديثا عن الولاء والبراء. قال: أنا لا أستطيع، والله هكذا قال. قلت: ما تعرف آية ولا تعرف حديث في مسألة الولاء والبراء، فكيف قلت في هذا الكتاب تصالح المسلمين والنصارى؟ فتطرق الكلام بعد ذلك إلى مسألة الإلحاد. قلت له: ما هو الإلحاد عندك؟ فسكت. قلت له: ما الفارق بين النصارى والمسيحيين؟ هل تعرف الفارق بين كلمة لفظ نصراني ولفظ مسيحي؟ فسكت، لم يستطع حتى أن يفرق بين مسألة نصراني ومسألة مسيحي. قلت له: لماذا دلست وذكرت شاهدك ولم تذكر باقي الآيات في قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إلى آخر الآيات؟ قال: هناك سر أنا لا أريد أن أعلم به أحد. قلت: ولكن الله تبارك وتعالى في هذه الآية لم يذكر أسرار، لأنه ذكر أن هؤلاء القريبون منا، هؤلاء هم الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره، هؤلاء الذين كانت تسيل أعينهم من الدمع حينما يسمعوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك لما جئت بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، لماذا لم تكمل الحديث وبعد ذلك تقول إن أردت أن تقول والشاهد من الحديث؟ لأن في الحديث أن رجلا نصرانيا رفع الصليب وقال: غلب الصليب، ولم يستطع. الطريف أنني قلت له: أرسل هذا الكتاب إلى الشيخ محمود عبد الرازق. فقال عبد الرازق، مش عارف الكلمة يعني، عبد الرازق وانتفض انتفاضة كبيرة. قلت: سبحان الله، أنت كتبتها هكذا؟ يعني هو كتبها فعلا محمود، إيه؟ محمود عبد الرازق. فكما قال أخونا الدكتور إبراهيم حفظه الله، يعني هو جهل مركب، أسأل الله تبارك وتعالى السلام. قال: لقد تعلمنا، وهو في أثناء كلامه قال: لقد تعلمنا. قلت له: فدلني على شيخ واحد تعلمت منه، شيخ في الأصول، شيخ مثلا في المصطلح أو في الحديث، في العقيدة، في كذا في كذا، لم يذكر شيخا واحدا. قلت له: إن المقام الآن لا يستدعي أن أحاورك وأن أخاطبك بأكثر من هذا. فقال: وأنا مصر على رأي. وطبعا مسألة اسم الله تبارك وتعالى الضار، هو يقول أن كل من فعل هذا فهو يسب الله تبارك وتعالى. قلت له: فما تفعل؟ قال أنا ما أردت إلا أن نخلع هذه اللوحات وأن نمزق هذه الكتب التي تسمي الله تبارك وتعالى باسم الضار. قلت له فما قولك في هؤلاء الناس الذين يقولون إن من أسماء الله تبارك وتعالى الضار؟ هل تعاون النصارى على حربهم؟ هل تتهمهم بالكفر؟ هل تفعل بهم ما يحلو لك؟ ثم ألم تجد غير النصارى هؤلاء الذين سبوا الله تبارك وتعالى؟ إن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا رأى نصرانيا أدار وجهه فقال لا أطيق أن أنظر إلى من سب الله تبارك وتعالى. هل تتعاون مع هؤلاء على هؤلاء الذين أخطأوا في مسألة واجتهدوا فيها؟ الشهد أيها الأحبة، يعني كنت لا أود أن يعني يذكر هذا الكلام، ولكن لما وزعت هذه النسخ فينبغي على إخواننا أن ينبهوا على خطر هذا الكتاب، وأن نعلم جيدا أنه ليس الأمر مسألة كتاب أن أي أخ يكتب أي كتاب، وإلا والله أنا قلتها له وأقسمت عليها بالله، والله والله والله لو قرأها شنودة أو قرأها بابا الفاتيكان ليعطيه رسالة دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، لأن طبعا لو فنتها صفحة صفحة وسطر سطر ستجد العجب والعجاب، وأنا لا أريد أن أحرم إخواني عن هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وفي رواية وكان أحب الدين إلى الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال إن المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب، إن المحبة من الله معناها تعلق الإرادة بالثواب، فمعنى أن الله يحب يعني يريد أن يثيب من فعل ذلك، من فعل العمل الذي يداوم عليه. فتعقبه العلامة الباز رحمه الله تعالى كما هو مثبت في جميع الطبعات، قال هذا من التأويل الباطل، والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أهل السنة أن معنى المحبة غير معنى الإرادة، والله سبحانه وتعالى موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله، ومحبته لا تشابه محبة خلقه، كما أن إرادته لا تشابه إرادة خلقه، وهكذا سائر صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقال ابن الجوزي إنما أحب الدائم أي العمل الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فأمل هذا المعنى. قال إنما أحب الدائم أي العمل الدائم لمعنيين، أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، هذا الشخص الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى ثم أعرض عنه، هذا المعنى معنتي. قال هكذا الذي ينقطع عن العمل بعد دوام العمل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بقيام الليل وحده وإنما هذا في عموم الأعمال ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال يستجاب لأحدكم ما لم يعدل يقول دعوت فلم يستجب لي فيدعو الدعاء لذلك قال ابن رجب فدل هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء ولح فيه أجيب وإن قطعه واستحسر أي قال دعوته ولم يستجب الله عز وجل لي منع إجابته وسمي هذا المنع من الله مللا وسآمة مقابلة للعبد على ملله وسآمته كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له هذا أظهر ما قيل في هذا قال هذا أظهر ما قيل في هذا والحق أن النفس تطمئن جدا إلى ما قاله ابن رجب في هذا الباب وقفت في هذه المسألة على كلام لبدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى لكن كلام ابن رجب أولى وأفضل وأحسن بفضل الله سبحانه وتعالى وبهذا نكتفي بالنسبة لهذا الحديث نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يقول السائل هل لو أنني أجرت بيتا عندي لأحد الناس من المسلمين فهل إذا شغل التلفزيون فيه فيكون علي إثم أم لا فنقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت أنت جعلت منفعته في طاعة بمعنى أن الرجل لم يستخدم البيت في معصية من جهة أنه استخدمه مثلا في معصية الله أو في الزنا أو في أي شيء من ذلك إنما استخدمه كما أجرته لك كونه يأتي بالتلفزيون فهذا لا يعني أن الإثم عليك من هذا الباب وإنما يكون الإثم عليك لو تركت أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واضح؟ ولا مانع أن تجعل هذا سلاحا في باب الأمر بالمعروف ونهيه عن المنكر يعني تهدده بأنك إذا لم تزل هذا التلفزيون من بيتك فأنا أحتاج شقتي ونحو ذلك واضح؟ لكن لا أستطيع القول بأنك آثم لأنك أعطيته الشقة أو البيت فهو أجره وشغل فيه تلفزيون هل يجوز لرجل أن يدخل قسم النساء والتوليد في كلية الطب أو أي تخصص للنساء الذي يبدو أنه لا يجوز، الذي يبدو أنه لا يجوز أن يدخل الرجل قسم التوليد والنساء. يا إخواني، هذه المسألة كثيرا ما كررناها ونبهنا عليه، قلنا إن هذا الذي يدخل هذا القسم يتعرض لأن يرى العورة المغلظة للمرأة، وهذا لم يشاهده زوجها مع أن ذلك جائز له، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما رأيت منه ولا رأى مني. فإذا كانت المرأة تستحي أن يرى زوجها ذلك منه، فكيف يجوز لرجل مسلم فحش أن يسمح لرجل أجنبي أن يطلع على عورة امرأته بلا ضرورة؟ وأنا أقول بلا ضرورة لأن الناس عندهم تساهل في هذا الباب. يعني حينما قلنا إن تعليم البنات ينبغي أن يكون بضوابط، صرخ الصارخون: أين الطبيبة المسلمة؟ أين المعلمة المسلمة؟ أين كذا؟ دخلت البنات هذه الأقسام، خرجت طبيبات، فإذا بك تسمع أن الطبيبة لا تحسن هذا العمل، وأن هذا العمل لا يحسنه إلا رجال، النساء والتوليد لا يحسنه إلا رجال. فمن ولد جدي، من كان سببا في ولادة جدي وجدتك؟ واضح؟ يعني الآن في النساء في فترة سابقة ما كان يقوم على ولادتهن إلا النسوة، ما سمعنا بأن رجلا كان يفعل ذلك. وذلك مثلا الذي يقول: طيب، ما كان أحيانا تحدث حالات الوفاة لبعض المواليد بسبب الجهل والقصور. أقول: أتحدث قارن بين نسبة الوفيات التي كانت تحدث أيام الدايات ونسبة الوفيات التي تحدث بعد العمليات. هذه واحدة. كثير من المشاكل التي تحدث الآن لم تكن فيما قبل. العمليات القيصرية هذه لم تكن موجودة، بل إن بعض الدايات كان عندهن مهارة في هذا الباب. الولد نازل بوضع غير مستقيم، بعض الدايات كنا يستطيعنا التصرف في مثل هذا الحال بفضل الله سبحانه وتعالى. بسبب هذا الذنب حدثت المآسي في هذا الباب، باب النساء والتوليد. قديما كنا نسمع أن المرأة وهي في بيتها كان زوجها يذهب للعمل وأولادها يذهبون للدراسة وهي حامل في الشهر الأخير، ثم يعود الجميع وإذا بالمرأة تعمل وبطنها فارغ. أين الحمل؟ هذا أخوكم بالداخل، هذه أختكم بالداخل. بل إن كثيرا ما يذكر عند الناس أن النساء كنا يلدن في الحقول، وهذا من البركة ومن قلة المعاصي حينئذ. أما الآن حينما كثرت المعاصي واشتد الناس في الترخص في هذا الباب بلا فائدة ولا ضرورة، فحينئذ والله أسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا جميعا الصدق والإخلاص. لو أن امرأتي ستلد وليس هناك طبيبة متقنة تقوم على عملية الولادة إلا على مسافة القصر لسافرت إليه والله. وهذا الذي ينبغي على كل مسلم غيور. أما بمجرد الكلمة هكذا دون ضرورة فلا. نعم، إذا حدثت ضرورة فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن هذا الباب فيه توسع وتساهل كبير ينبغي أن يتفطن إليه وأن ينظر إليه. أنا لا أدري كيف يليق بشاب مسلم أن يسمح لنفسه بذلك. الشباب وهم في السنوات الأولى في كلية الطب ينقلون بين التخصصات، واضح؟ يعني التخصص الأخير النهائي بيكون في آخر السنوات في سنة الامتياز وما بعده، واضح؟ لكن في أول سنة بيدرس قسم كذا، أو في ثاني سنة بيدرس قسم كذا وهكذا. فمن بين الأقسام التي تمر عليها قسم النساء والتوليد، الشباب الصالح الطيب الغيور حينما تمر عليه هذه السنة يتمنى أن تنتهي، لأنه تحدث مآسي لهؤلاء الشباب. في كليات الطب يا جماعة التي يختلط فيها البنين بالبنات، في المستشفيات العامة مستشفيات الجامعة يدخل الدكتور بالأولاد والبنات وينظرون للتعلم وينظرون إلى المرأة وهي تلد وإلى المرأة وهي يكشف عليها وإلى المرأة وهي كذا، وتخرج المرأة ويراها الجميع بهذا النحو. على هذا النحو من يقول أن هذا يجوز؟ من يقول أن هذا يسوء؟ من قال ذلك؟ من من أهل العلم رخص في هذا؟ مسألة تقضى على الضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فذلك جائز حينئذ. واضح؟ وهذا يلحق به كذلك مسألة كشف النساء عند الطبيب الرجل. المرأة إذا ذهبت إلى طبيب رجل لتخصص معين لا يجوز لها أن تكشف من بدنها إلا ما يتعلق بالكشف. أذكر وأنا رأيت ذلك أن بعض يعني محارمي من النساء المنتقمات ذهبت لطبيب أسنان، فطبيب الأسنان ماذا يحتاج؟ الفم فقط. واضح؟ فلبست نقابها وجعلت ثمارها من تحت بحيث لا تكشف فقط إلا عن الفم فحسب، لا يعرف شيئا من ملامح. أنا أتحدى أن أكثر النساء الآن حتى من هي على شيء من الصلاح ذهبت لطبيب النساء تكشف وجهه، وطبيب الأسنان هذا من الفتن كذلك لأنه يقترب من الوجه جدا والأمر يصبح فيه فتنة بعيدة. أنا كنت أكلم أحد الأطباء أطباء النساء والولادة كل أمر أعظم من ذلك، المسألة يعني ليس فيها إن الإنسان ينظر إلى النساء ونحن ذلك. هذا الكلام كذب لا نقبله لأن الإيمان يزيد وينقص، والأمر يعني إذا كان هو يخاف من العمليات في أول أمر بعد ذلك أن يخاف ويصبح الأمر مهنة ويصبح الأمر عنده طبيعيا جدا، فمسألة أنه يستحضر الخوف في كل مسألة أو في كل ولادة هذا بعيد، ومن ثم سيقع في الفتنة وكشف العورات والنظر إلى ما يجوز له أن ينظر بلا ضرورة. نعم. وأكثر الأطباء إلا من رحم الله في هذه الأيام يعني يقول قيصري. لماذا؟ لأن القيصرية من جهة مربحة ومن جهة ليست متعمة. أنا أقول الكلام أعلم. نعم. هل يجوز الصفير لكي أنادي على شخص ليس من فعل الصالحين؟ وقد ورد أن هذا من فعل قوم لوط لكن الحديث الذي ورد فيه لا يثبت فيما أعلم. أيهما أفضل ثوابا، ساعة عبادة قبل الفجر أم ساعة بعد الصلاة وحتى الشروق؟ وإذا كان لديه ساعتين فراغ فقط أيجعلهما قبل الفجر أم ساعة قبل الفجر وساعة بعدها؟ هذا الأخير يعني أفسح لنا المسألة، فنقول هذا هو الصواب، تجعل قبل الفجر ساعة وبعد الفجر ساعة تصيب الأجر إن شاء الله. دخل الخلاء ونسي الدعاء قبله فهل يقوله في سره؟ إن قاله في سره لا بأس، لكن أرى أن الأفضل ألا يقوله، وذلك لأن النسيان غير محاسب عليه، غير محاسب عليه. واضح؟ نعم. أيوة نعم، لكن لا تلفظ به، والأولى لا يفعل. نعم. لأن هذا ليس واجبا، لأن هذا ليس واجبا. يقول كيف سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وكاد أن يحسد وهو سيد الذاكرين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال أو هذه الشبهة جوابها أن الدعاء والذكر لا يمنع البلاء مطلقا، أن الدعاء والذكر لا يمنع البلاء مطلقا، فليس معنى أن إنسانا لا يصادق الذكر طرفة عين أنه لا يتعرض للبلاء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى رجل على قدر دينه، وهذا أيوب عليه السلام ابتلي بالمرض، وهذا زكريا عليه السلام ابتلي بفقد الولد حتى رزقه الله عز وجل بذلك، وإبراهيم عليه السلام لم يرزق بإسماعيل وإسحاق إلا بعدما بلغ من الكبر مبلغه، وهذا كثير جدا في حياة الأنبياء. فعلى كل حال البلاء لا علاقة له بالذكر والدعاء، البلاء لا علاقة له بالذكر والدعاء. صحيح أن الدعاء والذكر من أسباب رفع شيء من البلاء. لماذا؟ لأن الطاعة تمنع من المصيبة، لأن الطاعة تمنع من المصيبة، والدعاء والبلاء يتصارعان ونحو ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب. لكن هذا لا يعني أن الذاكر لله المدين على ذكره لن يبتلى مطلقا. نعم. هل تغني العبادة عن السؤال؟ نعم، ورد عن السلف ما يؤيد ذلك. يريد أن يشتري مثلا سيارة ولكن ثمنها لا يقدر عليه، لأن ثمنها 20,000، لأن ثمنها 20,000. فذهب إلى زميل له وقال له اشتري هذه السيارة لأن معه سيولة في المال، فاشتراها، ولكن بعد أن يمتلكها هو اشترى، بعد أن يمتلكها هو اشتريها أنا أو يشتريها السائل، فباع له بالتقسيط فزاد عن 25,000 أخرى. فما حكم هذا البيع؟ الذي يبدو أن هذا لا يجوز من باب سد الذرائع، الذي يبدو أن هذا لا يجوز من باب سد الذرائع. لماذا؟ لأننا لو فتحنا هذا الباب لعرفنا صاحب المال كيف يتحايل على الربا، لأننا لو فتحنا هذا الباب لعرفنا وعلمنا صاحب المال كيف يتحايل على الربا. نعم. رجل صلى من الفجر حتى العشاء ثم جاء بعد ذلك ليستحم، فوجد على سرواله أثر مني، فهل صلاته صحيحة؟ الذي يبدو أن صلاته غير صحيحة، ويغتسل أو يحسب الصلوات من آخر نومة نامه، فإن كان استيقظ من الفجر ولم ينم إلى العشاء فإنه يعيد الخمس صلوات على ترتيبها، وإن كان قد نام مثلا في وقت الظهر ثم استيقظ بعد ذلك فصلى العصر والمغرب والعشاء فإنه يبني على ذلك أن يصلي العصر والمغرب والعشاء من آخر النومة نامه. نعم. يحتفظ هو بصور فرحه هو وزوجته، وبالطبع لم ولن يشاهدها أحد إلا من أبي مثلا وأمي وحماتي وبعض محارمها المؤبدة، وهذه الصور في ألبوم في درج من أدراج المنزل غير معلقة محتفظين بها، فما حكم هذه الصور؟ والله لو عدت تجمعني تجمعوا اقطع هذه الصور. نعم. لما أقول هذا الكلام لأن ما يقوله مستحيل، يعني هذا الشخص الذي كتب هذا السؤال يريد فتوى، يعني أنا أفترض فيه حسن النية، لكن كلامه يريد أن ينتزع به فتوى معينة، وأنا أقول يعني الأولى له أن يقطع هذه الصور، هو لا يأمن، قد يغيب عن بيته، تنشغل امرأته، يأتي بعض أقاربها ثم يفتح الدرج وينظر إلى هذه الصور وتقع المفسدة وتقع المفاتن، وإن الله يرجعون، وهذا يحدث والله. وأذكر أن بعض الصالحين يعني جاء بصورة حفيد له، واضح، فعزف عليه هذه الصورة، فقيل له مزقها فإن الاحتفاظ بالصور لا يجوز، فقال لا يعني ولدي حبيبي لا أفعل ذلك، فوضع الصورة تحت المرتبة ونام، واضح. فبينما هو بين النائم واليقظان رأى صورة ولد بنفس الملامح يقف إلى جانب السرير، وكان هذا الرجل الكبير وحده في بيته، فرأى ولدا بمثل صورة هذا الولد ابن ابنه يريد أن يخنقه، وهو يصرخ وهو يريد أن يخنقه، واضح. فهذا ليس دليلا في الواقع، إنما نقول إن السلام قال إن الملائكة تدخل بيتا في كلب أو صورة، واضح، فلا تفتح المجال للشياطين أن يتلاعبوا بك. هل النظر إلى النساء ينقض الوضوء؟ لا. وإذا كان لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا جرت الشهوة داخله، فهل إذا جرت الشهوة بداخله بسبب النظر إلى المرأة فهل ذلك ينقض الوضوء؟ إذا أمذى أو أمنى فإنه ينقضه ويجب عليه الوضوء أو الغسل بحسب ما ينزل منه. إذا اضطررت لقطع نافلة لأي سبب هام هل علي التسليم أم هذا التسليم في آخر الصلاة؟ هذه مسألة يعني ليس فيها نص أقف عليها عن أحد من أهل العلم، لكن الذي يبدو أنه لا يسلم، لأن التسليم تحليل الصلاة، وهو لم يتم صلاته، وهو لم يتم صلاة، فكما أن الذي يحدث يخرج من صلاة دون تسليم فكذلك هذا يخرج دون تسليم، هذا الذي أعلمه إلى الآن. يهدي له بعض الناس هدايا من أطعمة مثلا وهو لا يصلي، فهل يأكل من هذا الطعام؟ إذا كان يعلم أن رده لهذه الهدية سيكون زجرا ودافعا إلى الصلاة فحينئذ يرد، وإذا كان يرى أن قبوله الهدية مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام اللين سيفتح هذا الباب فيكون هذا أولى، والله أعلم. نعم. الأصل في الأكل المباح، يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم أكل شاة عند اليهود واليهود كفر، واضح، يعني ينبغي أن نفرق أن هناك بابا اسمه الورع يختلف عن باب الفتوى، واضح. أنا لا يمنعني أن أقول حلال وحرام، ولا يمنعك أنت أن تتورع كما تشاء، واضح؟ يقول ما هي كيفية صلاة الاستخارة، وهل الدعاء يكون بعد الصلاة أو يكون في السجود، أو يكون في السجود، وهل لابد من أن يجد ارتياحا في النفس إن الأمر أم يصلي ركعتين ويمضي في الموضوع الذي يريد؟ صلاة الاستخارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. أي ركعتين من غير الفريضة؟ راتبة، نافلة، نافلة مطلقة، أي ركعتين تجزئ. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو قال معاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي أو قال معاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وجمهور أهل العلم على أن هذا الدعاء يكون بعد الصلاة، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذا الدعاء يكون بعد التشهد وقبل التسليم، لكن الحديث نصه يؤيد قول الأكثرين بأن الدعاء يكون بعد الصلاة. وليس شرطا أن ترى رؤية، أو أن تستريح نفسك أو شيء من ذلك، إنما تمضي، فإذا يسر الله الأمر هذا هو الخير، وإذا لم ييسر فالإعراض عنه هو الخير. هل يجوز الصلاة خلف المبتدع وإذا صليت وراءه فهل أعيد الصلاة؟ الصلاة صحيحة إذا كان قد أتى بها بأركانها، لكن هذا لا يمنع أن تبحث عن رجل من أهل السنة تصلي خلفه. واضح؟ يعني أنت صليت خلف مبتدع، لا أقول إن صلاتك باطلة، لا أقول ذلك، ولكن مع ذلك ابحث عن رجل من أهل السنة تصلي خلفه. نعم، إلا إذا كان بدعة كفرية. طيب، يقول أرجو عمل رسالة ترد فيها على مزاج في هذا الكتاب من الأباطيل تنشر بين المسلمين أيضا. لو عملنا رسالة نحن إذا ننشر رسالة، إنما نريد أن نحرقها ونمزقها ونحذر الناس منها فيما بيننا. واضح؟ لذلك يعني أنا استصفرت رأي الدكتور راضي لما قال لا نتكلم في هذه المسألة، لأن هذا يشهر الشخص. واضح؟ وبعض الناس عندهم حب الشهرة، فهو يفعل أي شيء ليشتهر. يعني لا يوصفني أن أقول إن هذا الشخص الذي صنف هذا الكتاب أول تعرف لي به جاء لأنه وقع في مسألة شرعية. ما هي المسألة؟ طلق زوجته قبل الدخول به، هذه واحدة، وهو يأخذ من لحيته ولم أره يوما يلبس القميص، فكيف بهذا الرجل الذي يحتاج إلى تقويم دينه أن يقاوم دين الناس إن كان كلامه صحيح؟ طيب، هل يجوز الحلف على المصحف بالصورة الآتية بأن يبسط كفه على المصحف ويحلف، وماذا لو كان كاذبا؟ الحلف على المصحف أو الحلف بكتاب الله عز وجل صحيح، لأنه يريد كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما كما قال الشافعية إذا قصد بذلك الجلد والورق فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس عندهم تحايل في كل شيء، يعني الفجرة الذين يسبون الدين يهربون من سب الدين إلى سب الديك، ولا يعلمون أن سب الديك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك. واضح؟ فكذلك بعض الناس يقول أنا لن أحلف على المصحف، يعني هو استحلف على المصحف، يقول لا أنا لن أحلف على المصحف، أنا أحلف على الورق والجلد الذي أمامي. هذا الحلف لا يجوز، إن حلف على الجلد والورق فهذا اليمين لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا يقع فيه في الشرك الأصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.